ولنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آمين يا رب العالمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو نعمة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قوم قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه على ما يرى عند سدرة المنتهى jalan-jalan main bersama Ustadz Adi. Sama soalnya kopinya dipakai, nanti kita pilih jeruk yang paling matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memetik jeruk. Memetik jeruk bersama Pak Haji, Haji Ahmad, Mbak Amel dan Kak Ami. Siap. Masya Allah, pegang deh. Ini hasil jerukku. Ini hasil jerukku. Dadah, mudah. Pegangin dong. Teman. Dadah, mudah. Sekarang kita akan sholat dulu, sholat Jumat dulu ya guys. As itu kita memberi makan kuda dan naik kuda. Yes. Kakinya. Jalan di sana. Dan situ dulu.